بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مذاكرة أصول الفرق، وكان في المجالس الثلاثة السابقة الكلام على فرقة الخوارج المعاصرين والخوارج السابقين. في هذا المجلس والذي يليه لعلنا أن نتم الكلام على فرقة الروافض، فسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والحاضرين والحاضرات رب العالمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم أصول الفرق، الفرقة الثانية الروافض. الروافض هي الفرقة الثانية في تسلسلها التاريخي في خروجها بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تنبه بخروجهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر في غير حديث لعلي رضي الله عنه أنه ستبن فيه طائفتان، في جفائه وهم النواصب من الخوارج، وفي الغلو فيه وهم الروافض المسمون بالشيعة. ولهذا قال القحطاني في نظمه: لا تنتقص ولا تزد في قدره، وعليه تصلى النار طائفتان، وعليه على أي على علي رضي الله عنه، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. ظهور الروافض. ظهرت الروافض في عهد علي رضي الله عنه، بل في أواخر عهد عثمان، حيث صاحب ما قام به الخليفة عبد الله بن سبع اليهودي الصنعاني اليمني في نشر مثالب عثمان ومعايبه، أنه نشر في مقابله أن عليا أولى بالخلافة منه، وكان يسر بهذا الأمر لمن يطمع من الغوغاء ومن الدهماء أن يستمع له، فإن أوقفهم على مثالب عثمان وقنعوا بذلك أورد لهم أن عليا أولى بالخلافة، اسمهم الصحيح وذكر السبب. نعم، الروافض بدأت مبكرا، وهي ردة فعل للخوارج، وكما قلت في إنشاء الخوارج أنها من عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني بن السوداء بمكره وكيده وخبثه. من ذلك أنه أورث مع نشر مثالب الخوارج على عثمان أن عليا أولى منه بالخلافة، فهو ينشر في مثالب عثمان أنه استأثر بالمال وبالرئاسة، ولا أخاه لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط ولاه الكوفة، وصلى بالناس وهو مخمور حتى صلى الفجر 4 ركعات، فلما سلم قال: أزيدكم؟ تبون زيادة؟ دل على أنه مرتفع. فنشر هذه المثالب نشر معها أن عليا أولى من عثمان بالخلافة، ليس حبا لعلي، وإنما ليزعزع أمر هذه الأمة في رأسها وأميرها وخليفتها. ولهذا نشر في علي مثالب بعد ذلك: ترى علي ما هو بشر، علي يدبر الكون، الرعد صوته والبرق صوته، وأنه على السماء، وأنه الإمام الذي يجب أن يولى بعد النبي عليه الصلاة والسلام. جفى عليا أبو بكر فأخذ الخلافة منه، ثم عمر، ثم عثمان، وبهذا درج على هؤلاء مذهب الروافض. العلماء فطنوا لهذا المعنى، حتى قال القحطاني في شأن علي رضي الله عنه: لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان، أي كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إحداهما لا ترتضيه خليفة وهم الخوارج النواصب، وتصيره الأخرى إلها ثاني، جعلت له معاني الألوهية وخصائص الربوبية. ما هو الاسم الصحيح لهم؟ هم يحبون أن يسموا أنفسهم بالشيعة: نحن شيعة آل البيت، نحن شيعة علي وفاطمة والحسن والحسين، شيعة المقهورين المظلومين، هذا اسم يتسمون به، لكن اسمهم الصحيح الروافض، كذا سماهم زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، وكذا سماهم العلماء. نعم هم شيعة، لكن ليسوا شيعة آل البيت، هم شيعة الشيطان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله اسمهم الصحيح وذكر السبب، هؤلاء الروافض هذا هو اسمهم الصحيح المناسب لهم، وسبب هذه التسمية أنه بعدما مات علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين الإمام السجاد الذي مدحه الفرزدق بقوله: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، وابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. لما مات علي بن حسين امتحن ابنه زيدا، امتحنوا حيث كان زيد يرى إمامة أبيه وأجداده، فامتحنهم أولئك الروافض في الشيخين أبي بكر وعمر، فقالهما وزيرا جدي، فأثنى عليهما وترضى عنهما، فلم يقبل منه الروافض ذلك فرفضوه، وجعلوا الإمامة في غيره، جعلوا الإمامة في محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر. ومن ذلك الوقت ظهر اصطلاح الروافض، وقبل ذلك كانوا يعرفون بالشيعة أو غلاة أو غارية الشيعة. وأصل التشيع الانتصار لعلي رضي الله عنه في الجمع، ثم في صفين، ثم في مقابل خروج النواصب من الخوارج، لكن هذا الأمر ازداد واستفحل في حياته رضي الله عنه، لأن في تاريخ الفرق نجد شخصيتين أثرا تأثيرا بالغا في افتراق المسلمين. أولهما عبد الله بن سبع اليهودي الصنعاني، الذي دخل في الإسلام حناقا له وشنقا بما فيه، كما فعل سلفه بولس لما دخل في النصرانية فأفسدها. عبد الله بن سبع هو الذي هيج الخوارج الغوغاء على عثمان ثم على علي، وهو الذي أيضا أورث الغلو في علي، لأنه وجد في عهد علي رضي الله عنه وغالية الروافض، كما سيأتي في أقسام الروافض إلى ثلاثة أقسام. نعم، عبد الله بن سبع في عهد علي لما قتل عثمان وخرجت الخوارج وناصبوا عليا العداء، أورث في محبي علي الغلو، فظهرت في عهد علي غالية الخوارج يسمون عند العلماء بالسبائية، وهم الذين قالوا لعلي: أنت الله، أنت هو. فقبض عليهم علي رضي الله عنه، وهرب عبد الله بن سبأ إلى المدائن. قبض عليهم علي في أي مكان؟ إن كان علي في الكوفة، وخوفهم بالله في غلوهم، ونهاهم، وكانوا معاندين، لأن شأن البدعة أنها تكون في صاحبها يعتقدها اعتقادا، فأمر العمال والفعلة، فخدوا أخاديد حفر في سوق الكوفة وأشعلوا فيها النار 3 أيام، وهو يوقفهم كل يوم: إن لم تنتهوا عن مقالتهم الفاجرة فأنا ألقيكم بالنار، فأبوا أن يرجعوا. في اليوم الرابع ألقاهم بالنار وحرقهم بها، لأنهم ادعوا في علي أنه هو الله. وفي هذا يقول علي رضي الله عنه شعرا: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. من هو قنبر؟ مولاه. بلغ هذا الأمر ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: رحم الله أبا الحسن، لو أنه قتلهم بالسيف ولم يحرقهم بالنار. قيل: لما يا أبا يا ابن عباس؟ قال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه، قال: صدق ابن عباس. لكن ما الذي حمل علي على أن حرقهم بالنار وقتلهم هذه القتلة الشنيعة؟ هو شناعة قولهم لما ادعوا فيه أنه رب العالمين، غيرة على توحيد الله. ولهذا قال: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا. هذا هو جرى أثر فتنة هذه الشخصية ابن سبأ في تاريخ المسلمين بسببه بدعتان، بدعة الخوارج والروافض. الشخصية الثانية هو الجهم بن صفوان السمرقندي الذي بسببه بدعة الجهمية ومن تأثر بهم من المعطلة. نعم. الثانية الجهم بن صفوان السمرقندي ناشر مذهب الجهمية المعطلة. قبل ذلك مصطلح الرفض عرفنا سببه أنه هو المصطلح الذي يجب أن يدرج عليهم ويسموا به لأنه نص مناسب لائق بهم من إمام من أئمة آل البيت وهو زيد بن علي بن الحسين. في وبالمناسبة زيد بن علي بن الحسين كما أنه من أئمة آل البيت هو من أئمة أهل السنة، وقد توفي رحمه الله في سنة 122 وتنتحله بعد ذلك فرقة الزيدية الذين هم من عموم فرق الروافض. الروافض نقسمهم ثلاثة أقسام: الغلاة، ومن الغلاة الباطنيون والقرامطة والحشاشون والديصانية والإسماعيلية والدروز والنصيرية والعبيديون المسمون وزورا بالتاريخ بالفاطميين، هؤلاء الغلاة. عامة الروافض الاثنى عشرية الكاظمية والموسوية على ما سيأتي بيانه. أخف الروافض الزيدية بفرقها، وهي في القرن الرابع ست فرق، والآن أكثر من ذلك لأنه امتزجت بهم الاثنى عشرية من خلال هؤلاء الحوثيين. وإلا فالحوثيون إمامية زيدية، إمامية غير إمامية اثني عشرية، فإن من طوائف الزيدية الهادوية واليعقوبية والإمامية، ومنهم هؤلاء الحوثيون الذين امتزجوا بالاثني عشرية. نعم. في المقابل لا يصلح أن يطلق عليه مصطلح الشيعة لأنه اصطلاح يحبونه ويتمنونه وهم الذين يذيعونه ويشرونه على أنهم أنصار لأهل البيت وأنصار لأبناء فاطمة من الحسن والحسين وأبنائهما. تجدون إذا قلبتم كتب السير وكتب الفرق بل وكتب الرجال في التراجم وكتب الجرح والتعديل وصف بعض الرواة بأنه شيعي أو بعضهم بأنه شيعي غال، وهذا الأمر لا بد أن يتنبأ له في التمايز الكبير بين هذا وصف التشيع وبين ما عليه هذه الفرقة الكبيرة. نعم. الشيعي إذا أطلق عند العلماء علماء الحديث وعلماء التراجم فليس المراد بهم الروافض، إنما الشيعي عندهم هو الذي يقدم عليا على عثمان، يسمون بالمفضلة، يعتقد أن عليا أفضل من عثمان، هذا يسمى في تاريخ المسلمين بالشيعي. فإذا قال علي أفضل من الشيخين، من الشيخان؟ أبو بكر وعمر، وصفه العلماء بأنه شيعي غالي، يصفه الذهبي في الميزان ميزان الاعتدال بأنه شيعي محترق. لاحظوا لم يسب عثمان ولا أبو بكر ولا عمر، إنما فضل عليا عليهم. فإن سب أبا بكر أو عثمان أو عمر فهذا عندهم رافضي ولا يسمى شيعي ولا كرامة. هذه ناحية لا بد أن تعرف حتى ما يختلط الأمر على الناس إذا قرأوا كتب التراجم والتاريخ. ولهذا يوصف بعض العلماء وبعض الرواة فيه تشيع، أي أنه يرى أن عليا أفضل من عثمان، هذا رأيه ويسمون هذا تشيعا. فإن فضل عليا على الشيخين فعندهم هو الشيعي الغالي، وكلا المصطلحين خارجان عن وصف الرفض، لأن الرفض وصف لمن سب الصحابة. وأنواع السب أربعة: أخفه أن يسبهم بأنهم فلان حمار أو جبان أو خبيث، أعلى منه أن يلعنهم، يلعن الصحابة أو بعضهم، أرفع منه أن يكفرهم، أرفع من هذا أن يتهمهم بالنفاق وأنهم في الدرك الأسفل من النار. وكل هذا قالته الروافض في حق الصحابة. نعم. فإن الشيعة عند السلف في المئة الأولى والثانية والثالثة اسم لمن فضل علي على عثمان، ولهذا يسمون بالمفضل. إذا جاء ذكر الصحابي يترضى عنه ولو لم يكتب، في دروسنا على شيخنا الشيخ ابن باز إذا جاء ذكر الصحابي أو ذكر النبي لا بد أن يصلى ويسلم على النبي ويترضى عن الصحابة، كتب هذا أو لم يكتب، وهذا من حقهم علينا، وأيضا مراغمة لهؤلاء الأعداء أعداء الصحابة من النواصب ومن الخوارج ومن الروافض. نعم. أحسن الله عليكم. اسم لمن فضل عليا على عثمان رضي الله عنهما، ولهذا يسمون بالمفضلة، اعتقدوا أن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان رضي الله عنه، وقد كان في هذه المسألة في أول الأمر نوع خلاف، ثم انعقد الإجماع في آخر المئة الثانية وأول الثالثة على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما، وهذا هو القول الصحيح عند السلف الصالح رحمهم الله. يعني هذه مسألة، أيهما أفضل، علي أو عثمان؟ نقول تحريرا للمسألة، حصل فيها خلاف في المئة الأولى والمئة الثانية، ثم انعقد الإجماع بعدها الذي لا تحل مخالفته على أن عثمان أفضل من علي وأولى بالخلافة منه، ولهذا أدلة ثلاثة. الأول، نعم، وسبب ذلك أن ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا أن يسمع كلامنا، أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والدليل منه أن النبي كان يقرهم على هذا التفضيل، لو كان هذا خطأ لنبههم وصحح لهم، وهذه سنة تقريرية. نعم. أخذ العلماء من ذلك فضل عثمان على غيره، فضل عثمان رضي الله عنه على غيره، كما أخذوا أن هؤلاء الثلاثة أفضل أتباع الأنبياء بالإطلاق لقوله رضي الله عنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هؤلاء أفضل أتباع الأنبياء بالإطلاق. وهذه مسألة لطيفة من لطائف مسائل العقيدة التي يذكرها أهل السنة في فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أن هؤلاء الأربعة. يعني المراد بقوله مسألة لطيفة أي دقيقة من اللطف، وهي الخفاء. يقولون أفضل أتباع الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لأن الأفضل بعد الأنبياء هم الصحابة، وصحابة النبي أفضل من حواري موسى وعيسى عليهما السلام، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول ابن عمر: كنا نقول أفضل الناس بعد رسول الله. نعم. أن هؤلاء الأربع أفضل أتباع الأنبياء، فيفضلون على أتباع موسى وأتباع عيسى عليهما السلام وأتباع من قبلهم، لعموم قول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا. نعم، بين أظهرنا. نعم. أي بين أظهرنا أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، وقلنا بعد النبيين عليهم السلام أن مقام النبيين أرفع من مقام غيرهم، وهذا أمر مستقر معلوم. الدليل الثاني قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما استمر أربعة أيام بثلاث ليال ينظر في أمر الناس، يشاور الصحابة والسابقة والنساء وأمراء الأجناد في من يستحق أن يبايع بعد عمر. لماذا؟ لأن عمر أوكل الأمر بعده إلى كم؟ إلى الستة. من الستة؟ ها، عثمان وعلي وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قال: الأمر شورى في هذه الست، في هؤلاء الستة، حتى يضيق الخلاف اجتمع هؤلاء الستة، فقالوا: كل واحد منكم يجعل الأمر إلى آخر، فجعل الزبير أمره إلى علي وخرج الزبير منها، وجعل طلحة أمره إلى من؟ إلى عثمان، فخرج طلحة منها، وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن بن عوف وخرج منها طلحة، ضاقت في كم؟ في ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف: يخرج منها واحد منا ينظر في أمر الناس، يشاور الصحابة والسابقة من المهاجرين والأنصار والنساء وأمراء الأجناد ويختار واحد من الاثنين. فسكت الشيخان، قال عبد الرحمن: أنا أخرج منها وأنظر في أمر الناس، فقبل رضي الله عنهم. فبقي عبد الرحمن بن عوف ثلاث ليالي بأربعة أيام لم ينم، سهران يواصل الليل بالنهار، ليه؟ يشوف مباراة الكاس. أو يلعب، والله ماذا شأنه، واصل الليل بالنهار يطرق على النساء بيوتهن، أمهات المؤمنين، سابقات الأنصار والمهاجرين، يشاور الصحابة، أمراء الأجناد في هذا الأمر المصيري الذي ثلبت به الأمة لما قتل المجوسي عمر رضي الله عنه. فقال بعد هذا كله، لما صلى صلاة الفجر في اليوم الرابع وقف في الناس خطيبا ثم قال: نعم. فلما كان في صبيحة اليوم الرابع قام بعد صلاة الفجر ثم قال: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان رضي الله عنه، قم يا عثمان لأبايعك. فقام عثمان رضي الله عنه فبايع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثم بايع علي عثمان رضي الله عن الجميع. فهذا فيه فضل عثمان على علي رضي الله عنهما، وكلاهما في الفضل مشتركان. إذن الصحابة قدموا عثمان على علي وبايع علي عثمان فهو أفضل منه. الدليل الثالث على ذلك، نعم، الدليل الثالث ما جاء عن أيوب بن أبي كريمة السختياني رحمه الله، وهو من سادة التابعين، أنه قال: من قدم علي على عثمان رضي الله عنهما فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى يعني احتقر ما اختاره المهاجرون والأنصار لما قدموا عثمان على علي رضي الله عنهما. وجد في المئة الأولى والثانية من قدموا علي على عثمان، وتبعهم أطراف من العلماء في المئة الثالثة، ثم انعقد الإجماع. ولهذا يروى عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يرى أن علي أفضل من عثمان رضي الله عنهما، وأن عثمان أولى بالخلافة. لكن هذا القول قد اندثر وليس له قائل، وانعقد الإجماع على خلافه. فالذين فضلوا علي على عثمان لم يقولوا علي أولى بالخلافة، بل استقر على أن عثمان أولى بالخلافة، ثم انعقد إجماع الناس على أن عثمان أولى بالخلافة وأنه أفضل من علي، وكلاهما رضي الله عنهما فاضلان. نعم. وهذه المسألة مسألة ليس تحتها كبير طائر لمن تأمل، فيرى أن عثمان أولى بالخلافة لكن لعلي فضله، ثم انعقد الإجماع. ولكن لعلي فضله. نعم. لكن لعلي فضله. نعم. أحسن عليك. ثم انعقد الإجماع على أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أجمعين. من هو الشيعي؟ الشيعي في اصطلاح العلماء في كتب الرجال والتراجم والسير هو من قدم علي على عثمان رضي الله عنه سواء في الفضل أو في الخلافة، فيقال له شيعي من غير ازدراء ولا احتقار ولا مسبة لعثمان، فإن من سب عثمان يسمى رافضيا. فإن قدم علي على الشيخين أبي بكر وعمر يسمى بشيعي الغالي أو الشيعي المحترق. وهذا نبه عليه حافظ الذهبي في ميزان الاعتدال: إذا من قدم علي على أبي بكر وعمر من غير مسبة لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهم يسمى شيعيا غاليا أي محترقا في التشيع، إلى أن كانت أثناء المئة الثانية لما رفض الشيعة زيد بن علي بن الحسين، فسموا بعد ذلك رافضة في اصطلاح العلماء. قد يتجاوز بعض العلماء فيسميه شيعة لكن على تقدير شيعة الشيطان، كما يمر عليكم في نظم ابن القيم في النورية مرارا يصفهم بشيعة الشيطان، ولهذا من شواهد تسميتهم بالرافضة. يقول: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذا منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. يقيدونهم بأنهم شيعة الشيطان وليسوا شيعة الرحمن، وهم أهل شعارات: آية الله العظمى، الحجة، حزب الله، شعارات يلعبون بها على العوام الطغاة، وما هم بحزب الله ولا بشيعة آل البيت، وإنما هم حزب الشيطان وشيعة الشيطان. نعم. ولهذا من شواهد تسميتهم بالروافض في متون الاعتقاد الكثيرة قول القحطاني: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان، مدحوا النبي وخوانوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. وك... وكتب العلماء في الرد على الروافض من القرن الثالث فما بعده شاهد على هذا المعنى. طوائف الروافض. إذن الرافضة ليسوا طائفة واحدة، بل يا أخواني إن بعض علماء السلف كابن المبارك ويوسف ابن أصباط كانوا يخرجون الروافض وفرقهم عن فرق المسلمين لشناعة مذاهبهم وفضاعتها وفداعتها، بل الروافض في أنفسهم أكثر من 80 فرقة يجمعها أنهم إما غلاة وعامة الروافض وأخف الروافض رفضا كما سيأتي. نعم. الروافض ينقسمون من حيث فرقهم الكثيرة إلى 3 طوائف كبار، وكان جماعة من السلف يخرجون الروافض عن 72 فرقة التي افترقت عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك عن ابن المبارك وعن غيره يخرجونهم عنه، لأن من مقالة الروافض ما هو خارج عن قول أهل الإسلام قاطبة، وإنما هو أنصاف مثل إيش من أقوالهم ما يخرج عن مذاهب أهل الإسلام قاطبة. قالته الخوارج أيضا سبت الصحابة، أريد ما تميزوا به. نعم، الطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. ترى ليس المقصود عائشة ولا أبوها، إنما المقصود عرض النبي عليه الصلاة والسلام. ولا عائشة بدلها كم عائشة؟ 1000 عائشة. لكن لما بقي عليها النبي واتخذها زوجة إلى أن مات، المقصود عرضه هو. مما تميزوا به عن سائر الفرق اعتقادهم أن القرآن محرف، مما تميزوا به أيضا عن سائر الفرق اعتقادهم أن الإمام الذي تجب إمامته بعد النبي هو علي، ومن آمن بالله ورسله والجنة والنار والقيامة ولم يؤمن بأن علي هو الإمام المنصوب بعد النبي عليه الصلاة والسلام فعندهم بإجماعهم أنه كافر مخلد في نار جهنم. نعم. وإنما هو ألصق إلى قول غير المسلمين كغلاة الروافض الراوندية والديصانية. الراوندية أتباع أبي هديدة عبد الله الراوندي. نعم. الراوندية والديصانية والقداحية. القداحية أتباع ميمون ابن سالم القداح الديصاني الباطني الذي تأسست به فرقة الفاطمية العبيدية. نعم. جمع من كتاب الملل والمقالات يلحقهم بالمجوس وبالشعوبيين، وهذا عند التحقيق له حق من النظر والتأمل، لكن من ألحقهم بالمسلمين لأنها فرقة وجدت في تاريخ المسلمين وانتسبت بزعمها إلى الإسلام. وعلى هذا سنسير نحن الآن في أن ننسبهم إلى فرق المسلمين لأنها فرقة وجدت في تاريخ المسلمين، ويزعمون أنهم يصلون وأنهم يصومون ويحجون، فنمشي مع هذا الاضطراد لتبيين فرقهم. نعم. ينقسم الروافض إلى 3 طوائف عظيمة. الطائفة الأولى الغلاة. غلاة الروافض يسمون بغلاة الشيعة في كتب المقالات المتقدمة ككتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، يسميهم بغلاة الشيعة، وعد هؤلاء الغلاة فرقا كثيرة، منهم من أوصلهم إلى 20 فرقة وعدهم الأشعري إلى 15 فرقة، ومنهم من ينقص عن ذلك. قبل الكلام على الغلاة الروافض في افتراقهم، نافوا على 60 فرقة لمن تأمل كتب المقالات وكتب الفرق والملل والنحل. نافوا على 60 فرقة. نافوا يعني زادوا، من النيافة يعني الزيادة. حتى مؤرخهم أبو الحسن النوبختي وهو من علماء القرن الثالث من علماء الرافضة له كتاب اسمه فرق الشيعة، ذكر فيها فرقا كثيرة للشيعة في القرن الثالث، كيف القرن الآن 15؟ نعم.